على آله وصحبه ومن والاه. نسمع الكلام في سورة الزمر عند قول الله سبحانه وتعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن ما يكون يوم القيامة من أحداث كبرى وعظيمة، ومن ذلك أن الذين كذبوا على الله، كذبوا على دينه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وحاولوا أن يضلوا الناس عن دين الله، أنهم يحشرون وجوههم مسودة، ولو كانت وجوههم بيضاء في الدنيا لكنها سواد المعصية وسواد الكفر، نسأل الله العافية، يطغى على وجوههم. وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وثم ذكر حال أهل الإيمان فقال: وينجي الله الذين اتقوا بما فازتهم لا يمسهم السوء. لا يمسهم السوء أبدا، لا يمسهم التعب ولا هم ولا ضيق، فالله تعالى يحفظهم ويحميهم ويعافيهم من كل بلاء يصيب أولئك القوم. لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء، يعني هذه من العمومات التي ليس لها استثناء، كل شيء في هذه الخليقة هو من خلق الله سبحانه وتعالى، فكل مخلوقات هو الذي خلقها. ولذلك الله تعالى يتحدى كثيرا في هذا ويقول مثلا: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، يعني يتحداهم الله تعالى على أن يأتوا بخلق. والخلق هو ابتداء الشيء من غير سابق، يعني لا يوجد له مادة سابقة، يخلق شيئا من عدم. يعني الذي يفعله الناس تصنيع، تجميع، خلط مواد، لكنهم من خلق الله، يأتون بخلق الله فيعدلون فيه ويزيدون وينقصون. أما خلق الله هو أن يبتدئ شيئا من لا شيء، فهذا لا يوجد إلا لله وحده سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وكيلهم وكافيهم وحسبهم. له مقاليد السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه الله تعالى، يقول: قل للناس أعبد غير الله أيها الجاهلون، كيف أعبد غير الخالق لكل شيء، الذي له مقاليد كل شيء، الذي هو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. تخيلوا يا أخواني هذا الشرك خطورته، أن حتى الأنبياء لا يعذرون فيه. يعني الشرك الله تعالى لا يقبل من أحد أن يشرك به ولو كان نبيا مرسلا ولو كان ملكا مقربا. فالشرك أعظم ذنب عصي الله به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ما دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى غفر وإن شاء عاقب، لكن فيه مجال. أما الشرك لا، ولو كان نبيا. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، يعني اعبد الله وحده. قدم لفظ الجلالة للدلالة على الاختصاص والحصر، وأنه لا يعبد غيره، بل الله فاعبد، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول الناس ما قدر الله حق قدره، ما أعطوا الله تعالى حق عظمته، ما قدر الله حق قدره. والأرض يوم القيامة ستكون جميعا قبضته، والسماوات مطويات بيمين، يطويها الله سبحانه وتعالى، يطويها فتكون بيمين. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. هذه نفخة الصعق الأولى التي يصعق فيها ويغشى على كل الناس. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى هذه نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون. يبعث الله تعالى جميع الخلق من لدن آدم إلى لحظة البعث كلهم يبعثون. وأشرقت الأرض بنور ربها، بدأ الآن الحساب، والله سبحانه وتعالى يعني أشرقت الأرض بنوره، ووضع الكتاب كتاب الحساب، وجيء بالنبيين والشهداء، من يشهد على الإنسان. والشهداء أنواع في الأرض، تشهد الإنسان نفسه، يشهد على نفسه، الأنبياء يشهدون، الكتاب الذي مكتوب عليه يشهد. فالله تعالى جاب شهود كثير على الإنسان وجيء بالشهداء، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق، بدأ القضاء وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت، كل إنسان أعطي عمله وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، زمرا يعني مجموعات، هؤلاء يهود، هؤلاء نصارى، هؤلاء منافقين، هؤلاء كفار. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبواب، وهذه فتح الفجأة الذي يخلع القلوب من شدة الخوف الذي يحصل لما يأتون عند باب جهنم، فينفتح مرة واحدة فيأتيهم من سمومها ولهبها وحرارتها. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها من خزنة النار، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، اعترف، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فتقول لهم الملائكة، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، بئس المقر والمكان الذي يأوي إليه المتكبرون. ولما ذكر الله تعالى حال الكفار ذكر حال المؤمنين، فقال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أيضا مجموعات، قوم موسى عليه السلام، قوم عيسى الذين آمنوا به، قوم إبراهيم، قوم، ومنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حتى إذا جاءوها، جاءوا باب الجنة وفتحت أبوابها، هناك قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، هنا قال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. لماذا قال وفتحت؟ بعضهم قال لأنها أصلا لا تغلق أبوابها، كما قال الله تعالى مفتحة لهم الأبواب، الجنة لسلامتها ولأمانها دائما فتحت لهم الأبواب. وقيل أن يفسر هذا الحديث اللي جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يجتمع الناس عند باب الجنة فينتظرون أن يفتح لهم الباب، فآتي وآخذ حلق باب الجنة فأقرعه، فيقول الملك من؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح الباب، وتكون هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة بفتح باب الجنة. إذا لماذا لم يكن مفتوح ابتداء؟ ينتظرون شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام حتى تفتح، وهذا اللي رجحه الشيخ السعدي هنا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، أنتم طيبون، طابت أعمالكم وطابت أقوالكم وطابت نياتكم، فهذه الجنة دار الطيبين، طبتم فادخلوها خالدين. فلما دخلوا قال الله تعالى عنهم وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. يقول الشيخ السعدي هنا حتى إذا جاءوها قال وفتحت أبوابها، قال فتح إكرام، فتح إكرام، قال وأما الجنة فإنها الدار العالية الغالية التي لا يوصل إليها ولا ينالها كل أحد إلا من أتى بالوسائل الموصلة إليها. وقوله هنا وأورثنا الأرض المشهور أنها أرض الجنة، يعني وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض يعني أرض الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، يعني يا هني العاملين وأجرهم وما حصل لهم. ثم ختم الله تعالى هذه السورة العظيمة سورة الزمر فقال وترى الملائكة حافين من حول العرش، يعني يطوفون بعرش الرحمن سبحانه وتعالى يسبحون بحمد ربهم الذي كان هذا يعني قضاؤه، وقضي بينهم بالحق بين أهل الجنة والنار وقيل الحمد لله رب العالمين، يعني يحمدون الله على قضائه وحسن عطائه ونواله سبحانه وتعالى. بهذا يكون انتهت هذه السورة العظيمة سورة الزمر، وإن شاء الله نبدأ في الدرس القادم بسورة غافر. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم الكتاب والعمل به، ونجعلنا وإياكم ممن سيق إلى الجنة زمرة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.